بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.